ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلهم يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم وانصر لهم أجمعين ولا تنصر عليهم وامكر لهم أجمعين ولا تمكر عليهم وعافهم أجمعين يا ربنا. كن وليهم ونصيرا لهم وظهيرا آتهم ولا تحرمهم أعطهم ولا تمنعهم ارفعهم ولا تخفضهم يا ربنا. كن وليهم ونصيرا لهم وظهيرا للأم وأولادها زدهم ولا تنقصهم يا ربنا عافهم أجمعين من الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا يا عظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. يا ربنا يا عظيم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك يا ربنا فكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. بسم الله يرقيكم من الأسحار أنواعها وأشكالها. بسم الله يرقيكم من الأحساد من حسد شديد ضيق الصدر ومن عيون لامة حادة. اللهم اطري يا ربنا أثر عين باردة محزنة وممزقة اطري يا ربنا أثر عين قاتلة قاذفة قاطعة اطري يا ربنا أثرها خائنة خارقة اطري يا ربنا أثرها خارقة اطري يا ربنا أثر عين مع حسد شديد أطري ربنا أثر عين مع حسد شديد وعيون لامة وأسحار عظيمة أطرها يا ربنا كلها امتزجت ببعض أطرها يا ربنا كلها امتزجت ببعض أطرها يا ربنا كلها قوت بعضها بعضا. أرسلها يا ربنا كلها أسحارا وأحسادا وعيونا وعقادا في الرأس وفي الجسد وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب وعلى الزواج والدراسة وعلى الوظيفة وعلى ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل وبطل ما كانوا يعملون. إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر. يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا كيده أطر يا ربنا كيد ساحر. يعرفونه يعرفونه يعرفونه يعرفونه وينكرون أعماله وينكرون أعماله قريبا قريبا قريبا قريبا. اللهم أطر يا ربنا كيده أطر يا ربنا كيده. إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر. يا ربنا يا ربنا فقر يا ربنا كيده فقر يا ربنا كيده فقر يا ربنا كيده فقر يا ربنا كيده. على الأم وأولادها على الأم وبكرها على الأم وبكرها على الأم وصغيرها على الأم وصغيرتها. يا ربنا يا ربنا فقر يا ربنا كيد الساحر فقر يا ربنا كيده فقر يا ربنا كيده. ورده في نحره ورده في نحره وردوا في نحره. يا ربنا ورج الأمة أولادها نجهم يا ربنا نجهم. إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر. أطره يا ربنا أطل أطره يا ربنا أطل. امحقه يا ربنا امحقه. اصهره يا ربنا اصهره. يا ربنا وفكه يا ربنا من الجسد انزعه يا ربنا من الأرض انزعه يا ربنا يا ربنا. وأخرجت الأرض أثقالها. يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا كيد الساحر أطر يا ربنا كيد الساحر. يعرفونه يعرفونه يعرفونه يعرفونه. أطر يا ربنا سحره أطر يا ربنا كيده أطر يا ربنا كيده أطر يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه. اللهم انزع ما ثبته اللهم انزع ما ثبته اللهم فك ما احكمه اللهم فك ما احكمه. الله أكبر. إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر. أطر يا ربنا نفسه أطر يا ربنا أثر نفسه أطر يا ربنا نفسه أطرها يا ربنا أطلها أطرها من الأم وأولادها. أطر يا ربنا نفس نفس نفس الساحر نفس الساحر نفس الساحر. يعرفونه يعرفونه وينكرون أعماله وينكرون أعماله وينكرون أعماله. يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا كيده أطر يا ربنا نفسه أخرج يا ربنا نفسه أخرج يا ربنا كيده أخرج يا ربنا نفسه أخرج يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه. اصهر يا ربنا ما جمده اصهر يا ربنا ما أحكمه اصهر يا ربنا ما ثبته أخرج يا ربنا ما غرزه أخرج يا ربنا ما غرزه أخرج يا ربنا ما غرزه انزع يا ربنا ما غرزه انزع يا ربنا ما غرزه. الله أكبر. بسم الله بسم الله. أطر يا ربنا أسحارة أطر يا ربنا أسحارة. أكل وشرب ودفن ورش ونثر. أطر يا ربنا أسحارة أطر يا ربنا أسحارة. أخذها من إفريقيا أخذها من إفريقيا أخذها من إفريقيا أخذها من أثيوبيا أخذها من أثيوبيا أخذها من اليمن أخذها من اليمن أخذها من السودان أخذها من السودان أخذها من مصر أخذها من المغرب أخذها من الشام أخذها من بني جلدتهم. وبطل ما كانوا يعملون. إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر. يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا كيده أطر يا ربنا كيده أطر يا ربنا كيده أطر يا ربنا كيده. صرف الله قلوبهم. اصرف يا ربنا قلب الساحر عنهم اصرف يا ربنا قلب الساحر اصرف يا ربنا قلبه اصرف يا ربنا قلبه اصرف يا ربنا بصره اصرف يا ربنا نفسه نفسه اللئيمة نفسه الخبيثة عنهم عنهم. يا ربنا يا ربنا صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم فرض الله قلوبهم. اصرف يا ربنا, اصرف يا ربنا قلبه عنهم, اصرف يا ربنا قلبه عنهم, اصرف يا ربنا قلبه قلبه قلبه قلبه قلبه ونفسه ونفسه ونفسه ونفسه ونفسه ونفسه وعينه وعينه وعينه وعينه وعينه ويده ويده ويده ويده ويده ويده ويده وأذنه وأذنه وأذنه وأذنه وأذنه ولسانه ولسانه ولسانه وبنانه وبنانه وبنانه وجنده وجنده وجنده وجنده. فرض الله قلوبهم إنما صنعوا كيد ساحر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اصرف يا ربنا كيده, رد يا ربنا عليه كيده, رد عليه يا ربنا مكره, رد عليه يا ربنا مكره, رد عليه يا ربنا خيانته, رد عليه يا ربنا مكره, رد عليه خيانته, رد عليه يا ربنا خداعه, رد عليه يا ربنا جنده. الله اكبر. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا اسحاره الخفيه الصامته الخفيه الصامته الخفيه الصامته الخفيه الصامته. اطل يا ربنا كيده, اطل يا ربنا كيده كيده كيده الخفي الصامت الخفي الصامت على الام على الام واولادها على الام واولادها ذكورا واناثا على الام واولادها على الام واولادها ذكورا واناثا. اطل يا ربنا كيده, اطل يا ربنا كيده, رد عليه كيده, رد عليه كيده, رد عليه جنده, رد عليه جنده, رد عليه جنده. يا الله اطل يا ربنا اثر نفسه فيهم وعليهم وبينهم. اطل يا ربنا, اطل يا ربنا اثر نفسه, اطل يا ربنا اثر كيده, اطل يا ربنا اثر عقده, اطل يا ربنا اثر جنده عليهم وفيهم وبينهم, عليهم وفيهم وبينهم, على الخصام على الشجار على الفقر على القلة وعلى المشاكل وعلى الآلام وعلى الأوجاع وعلى ضيق الصدر وعلى الهم وعلى الغم وعلى الكرب الشديد وعلى الأحزان وعلى الأحزان وعلى الأحزان وعلى ضيق الصدر وعلى وعلى الصداع وعلى الدوخة وعلى الضر وعلى الشر وعلى ما يمص الدم وعلى ما ينخر العظم وعلى ما يكون على نفسياتهم وعلى ما يكون على نفسياتهم وعلى ما يكون على ضرهم وعلى ما يكون على ضرهم. اللهم اطل هذه الاسحار كلها, اللهم اطل هذه الاسحار كلها, ورد يا ربنا كيده عليه, ورد يا ربنا جنده عليه, ورد يا ربنا عقده عليه. الله اكبر الله اكبر. اطل يا ربنا اثر نفسه, نفسه الخبيثة الخبيثة الخبيثة المضلة المضلة الممرضة الممرضة المفكرة القاتلة القاتلة القاتلة. يا الله اطل اثرها منهم وفيهم وعليهم ومن حولهم. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا اطل اثر نفسه, اطل اثر نفسه تعلقت بهم تعلقت فيهم ضرا وشرا ومكرا وكيدا وخداعا وخيانة, واتخذهم قربا واتخذهم قربانا للجن قربانا للشيطان. يا ربنا اطل يا ربنا هذه الاسحار كلها على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم وسفلية وسفلية وعلى اسمائهم فردا فردا وعلى اسمائهم فردا فردا وعلى اسم امهم ضيما وضرا وشرا. يا الله يا عظيم رد عليه يا ربنا سحره, رد عليه يا ربنا جنده, رد عليه يا ربنا ضره, رد عليه يا ربنا كيده. يا ربنا يا ربنا نجي يا ربنا الأمة وأولادها. الله أكبر الله أكبر. أطل أثر نفسه, نفسه الأمارة بالسوء, نفسه نفسه الخائنة المخادعة الظالمة الظالمة. يا ربنا عليك عليك بساحر عبيد, عليك بساحر عبيد يسحرهم بالليل والنهار ويسحرهم على آثارهم عنده على آثارهم عنده على آثارهم عنده على شعرهم عنده على ثيابهم عنده على ثيابهم عنده على شعرهم عنده على ملابسهم عنده على نعالهم عنده على آثارهم عنده. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أسحاره, أطل يا ربنا أسحاره يجددوها بالليل والنهار. وأطل يا ربنا أثر حسده عليهم, أطل يا ربنا أثر حسده حسده وحقده عليهم عليهم. يا الله أطل حسده أطل حسده أطل حسده أطل حقده أطل حقده, رد الحسد عليه ورد الحقد عليه يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا كيده، اطر يا ربنا كيده، اطر يا ربنا كيده، اطر يا ربنا حسده، اطر يا ربنا كيده. انما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر. رد عليه كيده، رد عليه غله، رد عليه ظلمه، رد عليه بغيه، رد عليه بغيه، رد عليه اعتداء، رد عليه ظلمه، رد عليه بغيه. الله اكبر، الله اكبر. نجهم اجمعين يا رب العالمين، نجي الامه واولادها، ورد كيد الساحر عليه، ورد ظلم الساحر عليه، ورد يا ربنا بغيه عليه، ورد يا ربنا بغيه عليه، ورد يا ربنا جنده عليه يؤذونه، ورد يا ربنا جنده عليه يؤذونه. يا ربنا ونجهم، يا ربنا نجهم، يا ربنا نجي الأمة وأولادها، المؤمنين الصالحين الصادقين الصابرين الراكعين الساجدين لك يا رب العالمين. نجهم يا ربنا الصائمين الصابرين، يا ربنا نجهم يا ربنا بما نجيت به عبادة الصالحين، وكيف نجيت عبادة الصالحين يا رب العالمين. نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا من غلبة ومن قهر وكيد يا ربنا، ومن ضر وظلم وشر. نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين، نجهم يا ربنا بفضلك من القوم الظالمين، نجهم يا ربنا من كيده، نجهم يا ربنا من نفسه عليهم، على الأم وأولادها، على الأم وأولادها، ضرهم ضرهم وجعل الشر فيهم، ضرهم وغلبهم وقهرهم، غلبهم وقهرهم بجنده وبحسده وبنفسه وبنفسه وبنفسه. ظلم الأم، ظلم الأمة وأولادها، ظلمهم، قهرهم وغلبهم، قهرهم وغلبهم. يا الله يا ربنا، رد يا ربنا الظلم عليه، رد يا ربنا القهر عليه، رد يا ربنا الغلبة عليه، رد يا ربنا الآلام والأحزان والضيق والعقد وجنده عليه. يا ربنا يا ربنا، ونجي الأمة وأولادها، نجهم الصالحين، نجهم البر الأبرار الأتقياء الأوفياء، نجهم يا ربنا. اللهم نجهم يا ربنا بما نجيت به عبادة الصالحين، اخرج يا ربنا آثاره، اخرج يا ربنا عقده، فكها يا ربنا واحللها، اخرج يا ربنا نفسه من الام والاولاد، اخرج يا ربنا نفسه الخبيثة، نفسه المتعلقة، تعلقت بالأم بجمال الأم وبهائها ونظافتها ونزاهتها، تعلقت بالأم لحسن طبخها وشغلها في بيتها، تعلقت بالأم أرادت بالأم شرا وضرا، أرادت بالأم إقعادا وخذلانا وضيقا شديدا وهما وغما ومرضا عضالا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر. يا ربنا أطر يا ربنا كيده، أطر يا ربنا كيده من الأم وأولادها، من الأم وأولادها، أطر يا ربنا كيده. اللهم رد عليه جنده، اللهم اصرف عنهم يا ربنا نفسه، اصرف عنهم نفسه، نفسه نفسه نفسه نفسه الخبيثة، اصرف عنهم يا ربنا نفسه، نفسه نفس الساحر الظالم، نفس الساحر الظالم. يا الله اصرف عنهم يا ربنا جنده، جنده جنده جنده، اصرف عنهم يا ربنا عقده وحسده وحقده يا ربنا يا ربنا. لطفا منك يا ربنا بالأم وأولادها، يا ربنا يا ربنا، عصمة منك يا ربنا، عصمة منك يا ربنا للأم وأولادها، حفظا يا ربنا منك، حفظا منك يا ربنا للأم وأولادها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا ربنا أطل يا ربنا، أطل ما سبب التعطيل من قبله، أطل يا ربنا ما سبب الربط من قبله، على الأم وأولادها، على الأم وأولادها، على أرزاقهم، على أخلاقهم يا ربنا يا ربنا. والأمراض، ولأجل الأمراض والأدواء والأثقال، ولأجل الجنون والخبال، لأجل الجنون والخبال. وجعل الأمة مستودعا لسحر العائلة، وجعل أحد الأفراد من الأولاد مستودعا لسحر العائلة. اللهم أطر كيده، اللهم أطر كيده، اللهم أطر سحره، اللهم أهل عقده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما على الجنون والخبال والكسل والخمول والكسل والألم والوجع، وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى النفضة وعلى الرعشة وعلى الدوار وعلى ضيم عظيم وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد وعلى كرب شديد وعلى ضيق في الخاطر وعلى كسر في النفس وعلى جرح في القلب وعلى ألم في الظهر وعلى ذهاب للعقل وعلى ذهاب للرشد وعلى دوخة وصداع وعلى ضر عظيم وعلى ضر عظيم قد أحكمه لسنين طوال وعلى ضر عظيم قد أحكمه لسنين طوال. اللهم اطل يا ربنا سحره، اللهم اطل يا ربنا سحره وحسده ونفسه وعقده. لها عشرون عاما، لها عشر سنين. اللهم اطلها كلها، اللهم احل يا ربنا هذه العقد. بسم الله، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. اللهم أطل هذا الكيد، اللهم أطل من الأم وأولادها على الضر العظيم على غلبة وقهر على شر مستطير على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد وعلى المشاكل وعلى الآلام وعلى الخمول وعلى الكسل وعلى ضيق الصدر وعلى عصبية مفرطة وعلى مشاكل وكالنار فيما بينهم. يا نار كوني بردا وسلاما بأمر الله. يا ربنا أطفئ يا ربنا نزاعا فيما بينهم، أطفئ يا ربنا شقاقا فيما بينهم بسبب الأسحار العظيمة والأحتال الشديدة يا ربنا، وبسبب كيد الظالم الساحر. اللهم أطفئ هذه النار، أطفئها من قلوبهم وصدورهم وبطونهم وفروجهم، أطفئها من عقولهم ومن أخلاقهم، أطفئها يا ربنا من الأم وأولادها، أطفئها بينهم تشب نار عظيمة وعليهم وفيهم في أجسادهم وفي أرواحهم وفي عقولهم وفي تفكيرهم. تكاد أن تحرقهم هذه النار من ساحر عظيم بكيده، من ساحر عظيم بجنده، من ساحر عظيم. اللهم أطر سحره العظيم على الأم وأولادها، على ضيم عظيم وعلى ضر عظيم وعلى غلبة وقهر وعلى بكاء وحزن وعلى كآبة مستمرة وعلى أخلاق متدنية بسبب سحره العظيم، بسبب نفسه وبسبب حسده وحقده يا ربنا، ولأجل صحتهم وعافيتهم يريد أمراضا فيهم، يريد هزالا في أجسادهم، يريد جنونا فيهم، يريد تعطيلا عن زواج ودراسة ووظيفة، ويريدهم فقراء. اللهم اطل كيده، إنما صنعوا كيد ساحر. اللهم يا ربنا اطل يا ربنا نفسه وحسده وكيده يا ربنا. اللهم اطل اثاره، اللهم احل عقده على فقرهم وعلى قلتهم وعلى ذلتهم وعلى زللهم وعلى بغيهم وعلى الاعتداء عليهم. يا ربنا اطل يا ربنا ما اسقمهم، اطل يا ربنا ما امرضهم، اطل يا ربنا ما عطلهم في عقولهم في رؤوسهم في بطونهم، أكلهم وشربهم وأعطاهم في بيوت فدهنوا بها ورش على أجسادهم ورش في أراضيهم فمشوا عليها، ورش في الدرج وفي الغرف وفي المداخل فمشوا عليها، وجعل في خزان المياه فشربوا منها واغتسلوا منها. اللهم أطلها كلها، أطلها لزجة في أجسادهم، أطلها يا ربنا صلبة في أحشائهم. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. إنما صنعوا كيد ساحر. اللهم أطلها يا ربنا على ضيم شديد، على ضر عظيم، على ضيق مستمر يكاد أن يفجر القلب، وعلى خوف وعلى تشويه الفكر وعلى الشكوك والظنون في بعض وعلى السكوك والظنون في بعض. اللهم اطر هذه الأزعار كلها يا ربنا والأحساب يا ربنا والأنفس والعقوب من ساحر يتبعهم بسوء، من ساحر وراءهم بسوء، من ساحر من حولهم بسوء، من حولهم بسوء بجنده بجنده. وكان معهم في بيتهم، وكان معهم في البيت، وكان معهم يغذيهم، وكان معهم يعطيهم، وكان معهم يمكر بهم، وكان معهم يكيد عليهم. الله أكبر الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا كيده. إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولن يفلح الساحر حيث أتى. اللهم اطر سحره على العقل، اللهم اطر سحره على الفكر، اللهم اطر يا ربنا سحره العظيم يا ربنا. ونفسه ونفسه ونفسه وأطل أثر جنده وعقاده يا ربنا فيهم. جعل الأمة مستودعا لسحر العائلة، جعلها مستودعا لسحر الأولاد كلهم. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره من الأم لأولادها. اللهم اطره يا ربنا، جعل فردا من الأولاد لمستودع السحر ومخزونا فيه السحر. اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اخذه يا ربنا بحولك، اللهم اخذه بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا هذه الآثار، آثار الأسحار والأحساب والعيون فيهم، والعيون أصابهم بعين. اللهم اطر يا ربنا، اطر يا ربنا كيد الساحر، أصابهم بعين، أصابهم بعين، أصاب الأمة بعين، أصابها بعين عند شياكتها، أصابها بعين عند نظافتها، أصابها بعين على جمالها وبهائها ونضارتها وحيويتها ونشاطها وحسن طبخها وحسن معشرها مع زوجها، أصابها بعين، أصابها بعين، أصابها بعين. اطر يا ربنا عينه، اطر يا ربنا أثر عينه، اطر أثر عينه بلوم فلوم فلوم فلوم. أصاب الأولاد بعيون على جمالهم وبهائهم وعلى صحتهم ونشاطهم وعلى حيويتهم وعلى ألفتهم وحبهم لبعض، أصابهم بعيون، أصابهم بعين، أصابهم بعين، وأصابهم بنفسه الخبيثة، وأصابهم بنفسه الأمارة بالسوء. اللهم اطل هذا الأثر، اللهم اطل هذا الأثر. أصابهم بسوء عظيم، أصابهم بكرب عظيم، أصابهم بعيونه بعيونه، أصابهم بعينيه اللامة القاطعة القاتلة، أصابهم بعينيه القاطعة القاتلة، أصابهم بعينيه القاذفة القاذفة، قذفت كالجمر في أجوافهم، قذفت كالجمر في حياتهم، قذفت بالبلاء والعناء والشقاء والأمراض في أرواحهم وأجسادهم، في عقولهم وفي حظهم، وفي الحظ والنصيب، في الحظوظ وفي النصيب. اللهم اطل هذا الأثر، اللهم اطل هذا الأثر يا ربنا، يا ربنا اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقدرتك. اللهم اطله بحولك، اللهم اطله بقدرتك يا ربنا، من الذكر والأنثى منهم. اللهم اطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطله، اللهم اطله. إنما صنعوا كيد، كيد ساحر، كيد ساحر. اللهم اطل كيده. كان معهم في البيت، كان معهم في البيت، يعيش معهم، كان معهم في البيت، يسحرهم بالليل والنهار. اللهم اطل اسحاره، اللهم اطل اسحاره، اللهم اطل اسحاره، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطل اسحاره، اللهم اطل اسحاره واحساده وعيونه وعينيه يا ربنا. اطل اثرهما، اطل اثرهما، اللهم اطل اثرهما يا ربنا على الام واولادها، على الام واولادها. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم يا مؤمنين، بسم الله يرقيك يا مؤمنات، بسم الله يرقيك يا ام الاولاد، بسم الله بسم الله يرقيك انت واولادك. فتبارك الله رب العالمين على جمالكم وبهائكم ونظارتكم وشياكتكم، بسم الله عليكم، والله يكفيكم ويحميكم ويعافيكم. اللهم وفقهم يا ربنا، اللهم اطل اسحارهم العظيمه يا ربنا طبقا عن طبق، اطل اسحارهم العظيمه القديمه القويه تتجدد بالليل والنهار يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها في احشائهم، اطلها في احشائهم، اطلها في احشائهم، اطلها في احشائهم، اطلها في احشائهم، اطلها يا ربنا في الدماغ، اطلها يا ربنا في دمائهم، في دمائهم تجري. افسدت الدم، افسدت العقل، افسدت الفكر، افسدت الحظ والنصيب على التعطيل والربط وعلى الالام والاحزان والاوجاع والخيالات، على الخيالات والاوهام والوسوسه يا ربنا، مربوطه ومعقوده في العنق، مربوطه ومعقوده في العنق، مربوطه ومعقوده في الراس، في الراس وعلى مراكز الاحساس. وأثرت على الدماغ وأثرت على الدماغ وأثرت على الفكر وأثرت على على على المخ والمخيط وأثرت على الدين والاستقامة. لومتهم عن صلاة مكتوبة، صرفتهم عن صلاة وعن قرآن وعن ذكر وعن صلاة مفروضة. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد، يا ربنا أبطل كيده، يا ربنا أبطل سحره، يا ربنا أبطل أسحاره لا زالت فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أبطلها يا ربنا مكتوبة، أبطلها منفوذة، أبطلها يا ربنا معقودة في ورقة، في ورقة مكتوبة، في ورقة معقودة في خيط وفي حبل يا ربنا، وفي تراب يا ربنا، وفي الإبر وفي الخرز وفي المسامير وفي الألواح وفي القماش وفي الجدران مثبتة، وفي دمى وفي ملابسهم. يا ربنا أبطلها، يا ربنا أبطلها، أبطلها بحولك وقوتك فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أبطلها على القمون والكسل وعلى الآلام والأوجاع وعلى الفقر وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة. اللهم أبطلها يا ربنا على الربط، على الربط، على الربط، على الربط، على الربط في البيت، ألا يخرجوا من البيت، ألا يخرجوا من البيت، على الربط، على الربط، على ربط النفسية، على ربط القلب، على ربط البطن، لئلا تأكل ويأكل، على الربط، على الربط، على الربط في رحمها ألا تخرج الأسهار مع دورتها، على الربط، على الربط، على الربط في الغضاريف وفي المفاصل، على الآلام والأوجاع والأثقال الدائمة، على الربط، على الربط، على الربط، على الربط في العنق، في العنق وفي الظهر، في الظهر، في الحبل الشوكي، في العمود الفقري. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم احل هذه العقد، اللهم فكها، فكها من الظهر، مربوطة في الظهر، في العمود الفقري، في العمود الفقري، مربوطة في الكتفين، في الكتفين، على الكتفين، وتحت روح الكتف، وتحت روح الكتف، مربوطة ومعقودة، من ساحر لهيب، من ساحر خبيث، من ساحر يسمعهم بسوء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله فيهم، اللهم أبطله عليهم، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أبطل أثر نفسه، اللهم أبطل أثر عقده، اللهم أبطل أثر جنده، اللهم أبطل أثر جنده، اللهم أبطل أثر نفسه، اللهم أبطل أثر جنده، اللهم أبطل أثر نفسه. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد، كيد، كيد، كيد ساحر، كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. اللهم يا ربنا أبطل كيده، أبطل يا ربنا عمله، أبطل يا ربنا كيده، أبطل يا ربنا صنعه، صنعه، أبطل يا ربنا كيده، أبطل يا ربنا عمله. يا ربنا قل لسيديهم، قل لسيديهم، قل لسيديهم، قل لسيديهم، ولعنوا بما قالوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا سحره، اللهم أحل يا ربنا عقده، اللهم أفك يا ربنا مرابطه. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أطل يا ربنا حسدا شديدا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار كلها، كلها، كلها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها. اللهم أطلها يا ربنا من ساحر كان معه، من ساحر كان معه، يسحرهم بالليل والنهار ويصيبهم بأذى، ويصيبهم بسوء، ويصيبهم بأذى، ويصيبهم بسوء، ويصيبهم بعينيه، وإن يكاد الذين كفروا لا يدركونك بأبصارهم. اللهم أطل أثاره، اللهم أطل أثاره، اللهم أطل أثاره. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا أطل يا ربنا عينيه، عينيه، فرج من همز الشرار، فرج من همز الرصاص، فرج من همز الرماح، ودخل في أجسادهم، ودخل في أجسادهم، ودخل في رؤوسهم. اللهم أخرجها من قلوبهم وصدورهم وبطونهم وفروجهم، اللهم أخرجها يا ربنا من المخ والمخيط والفكري يا ربنا والعقل والذاكرة، أخرجها من الحظ والنصيب، أخرجها من الأم ومن الذرية. الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم أطل الأسحار كلها، اللهم أطل الأسحار كلها، اللهم أطل الأسحار كلها، اللهم أطل الأسحار كلها. بسم الله، بسم الله، قضي عزائمهم يا ربنا، قوي قلوبهم يا ربنا، قوهم يا ربنا على ساحر وساحرة، قوهم يا ربنا على السحرة، قوهم يا ربنا على جنود السحرة، قوهم يا ربنا على جنود السحرة، قوهم يا ربنا على هذه الحقد فيهم ومن حولهم يا ربنا وعليهم يا ربنا يا ربنا، قوهم يا ربنا قوهم، الله أكبر الله أكبر، قوهم يا ربنا قوي عزائمهم، اللهم انصرهم يا ربنا على من سحر، اللهم انصرهم يا ربنا على من ظلم، اللهم انصرهم يا ربنا على من بغى واعتدى، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، أخرج الأذى والبلاء يا رب الأرض والسماء، أخرج الأذى والبلاء يا رب الأرض والسماء يا ربنا من القلب والصدر، من القلب والصدر ومن البطن والفرج يا ربنا، من القفا والظهر ومن القفا والظهر ومن القفا والظهر، اللهم أخرج البلاء العظيم، اللهم أخرج الضر العظيم، اللهم أخرج البلاء العظيم والسحر العظيم والكيد العظيم، والنفس والنفس والنفس والنفس والنفس والنفس، أخرجها خبيثة خبيثة عليهم وفيهم، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا خبيثة، أخرجها من أجسادهم، أخرجها من عقولهم، أخرجها من الهم والنصيب، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على أمي وأولادها، اللهم أخرج يا ربنا هذا الكريم، أخرجه يا ربنا من جذوره، من جذوره أطل يا ربنا هذا السحر، أطل هذا السحر من أصوله من أصوله من أصوله، اللهم كن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم ومعينا يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت مولى المتقين، وأنت ولي المؤمنين، فنفعها إيمانها، اللهم انفعنا بإيماننا يا ربنا، انفع يا ربنا الأمة بإيمانها، انفعها يا ربنا بإيمانها يا ربنا، وحقق يا ربنا حقق يا ربنا ما تريده شفاء وعافية ونصرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا لها ولأولادها يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، اللهم قويهم يا ربنا قوي عزائمهم، اللهم يا ربنا انصرهم على عدوك وعدوهم، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت حسبنا وكفى وأنت حسبنا وكفى، اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم، اللهم اطله فيهم وعليهم وبينهم، وأثر الحسد والعيوب وأثر الحسد والعيوب فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم، اللهم اطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله، أجل يا ربنا الشفاء، كن وليهم ونصيرهم، الله أكبر الله أكبر، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، اجعلها ساعة شفاء وعافية، اجعلها يا ربنا ساعة خروج للبلاء، اجعلها يا ربنا ساعة رد لكيد العدو يا ربنا في نهره في نهره، اجعلها يا ربنا ساعة رد جنوده عليه يا ربنا يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة نصر له يا ربنا وغلبة له يا ربنا يا ربنا وقهر له يا ربنا على عدوك وعدوهم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت مولانا يا ربنا، اللهم أنت ولينا ومولانا، ولا مولى للسحرة ولا مولى للحسدة ولا مولى للظلمة ولا مولى للفجرة ولا مولى للسحرة، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم أطل السحر العظيم، اللهم أطل السحر العظيم، اللهم أطل السحر العظيم، اللهم أطل الحسد الشديد، اللهم أطل الحسد الشديد، اللهم كن وليهم يا ربنا ونصيرهم وظهيرا لهم ومعينا، بسم الله بسم الله بسم الله، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا الحسد، وأحل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، اللهم أطل السحر العظيم، اللهم أطل الحسد الشديد، اللهم أطل السحر العظيم، اللهم أطل الحسد الشديد، إنما صنعوا كيد كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا أثر نفسه، نفس من الساحر نفسه، نفس من الساحر من الساحر ومن جنوده ومن أرسلهم من كبار الجن من عظماء الجن من ملوك الجن من سلاطين الجن في الأجساد أثروا على العقول أثروا على الأجساد والنفسيات. اللهم اطر يا ربنا كيدهم اللهم اطر يا ربنا كيدهم اللهم اطر يا ربنا مكرهم اللهم اطر يا ربنا أسحارهم اللهم اهل يا ربنا عقدهم اللهم فك مرابطهم يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله اللهم أطره من أجسادهم اللهم أطره من حظوظهم ونصيبهم اللهم أطره يا ربنا من عقولهم اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما وآثار الحسد والعيون من ساحر لئيم من خبيث قريب لهم قريب لهم سكن معهم كان يسحرهم بالليل والنهار اللهم اطل اسحاره اللهم اطل اسحاره الكواكب والنجوم اللهم اطل اسحاره على القلاسم والشعوذة على القلاسم والشعوذة اللهم اطل اسحاره على القلاسم على القلاسم على القلاسم والشعوذة على القلاسم والشعوذة اللهم اطل اسحاره اللهم اطل اسحاره اللهم اطل اسحاره اللهم اطل اسحاره اللهم اطل اسحاره اللهم اطل اسحاره اللهم اطل اسحاره على القلاسم والشعوذة على القلاسم والشعوذة اللهم اطل اسحاره اللهم اطل اسحاره اللهم اطل اسحاره اللهم اطل اسحاره اللهم اطل اسحاره اللهم اطل اسحاره اللهم اطل اسحاره اللهم اطل اسحاره ونفسه عليهم وفيهم اللهم اطل اسحاره اللهم اطل يا ربنا اثر عينيه اطل اثر عينيه عينيه عينيه عينيه اطل يا ربنا اثر عينيه اطل يا ربنا اثر عينيه منهم يا ربنا وعليهم اطل اثر عينيه اطل اثر عينيه على النشاط والحيويه والحركه وعلى التوفيق وعلى الصحة والعافية حسدا منه حقدا منه اللهم اطل أثرا عظيما قويا شديدا بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء اللهم اخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم أطل السحر العظيم والحسد الشديد يا رب العالمين اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد كن وليهم ونصيرا لهم وظهيرا يا ربنا ومعينا اللهم أطل أسحارهم وأحسانهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ممن كان معهم يسحرهم بالليل والنهار ممن كان معهم يسحرهم بالليل والنهار ممن كان بينهم يسحرهم بالليل والنهار اللهم أطل أسحارهم اللهم اطلع ثيابهم كلها اللهم اخرج يا رب الآثام اللهم يا ربنا احل يا ربنا العقد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم احل يا ربنا العقد الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم كلهم يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم واذكر لهم ولا تنصر عليهم واذكر لهم ولا تنصر عليهم اللهم اخرج يا رب الأسحار والأحساد كلها في قلوبهم وصدورهم وبطونهم وفروجهم يا ربنا يا ربنا ومن رؤوسهم يا ربنا ومن جماهم وعظامهم ومفاصلهم الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وعلمنا له الحديد وعلمنا له الحديد وعلمنا له الحديد وعلمنا له الحديد وعلمنا له الحديد وعلمنا له الحديد وعلمنا له الحديد وعلمنا له الحديد وعلمنا له الحديد وعلمنا له الحديد وعلمنا له الحديد وعلمنا له الحديد وعلمنا له الحديد وعلمنا له الحديد وعلمنا له الحديد وعلمنا له الحديد وعلمنا له الحديد يا ربنا يا ربنا ألم يا ربنا الحديد ألم يا ربنا حديدا حديدا وضعه ساحر وضعه الساحر من كيده العظيم من كيده العظيم يا ربنا ألنه يا ربنا يا ربنا صره يا ربنا بسم الله وألمنا له الحديد لينه يا ربنا ألنه يا ربنا وألمنا له الحديد بسم الله بسم الله وخرج يخرج منها خرج منها وأخرج مخرج صدقه